أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله أو اشترى إلى آخره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. طيب، واضح الصورة. اشترى ما بدا صلاحه، هذه رقم 5، المسألة 5، ما بدا صلاحه من ثمر، هذا ما عندنا مشكلة فيها، البيع صحيح. الإشكال فين؟ قال: وحصل معه آخر، يعني نما شيء آخر غير اللي اشتراه، واشتبه ما عرفنا فين اللي وقع عليه البيع وفين ما حصل بعد ذلك، بطل البيع. هذه المسألة خلاف المذهب، هي رواية. قال: قدمه في المقنع الموفق يعني وغيره. والصحيح أن البيع الصحيح من المذهب، اكتبوا عنوان جانبي: المذهب عدم البطلان. قال: والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع. هذا هو المذهب، يعني ضعوا هذا بين معكوفتين من قوله: والصحيح أن البيع صحيح، افتحوا قبلها معكوفة، إلى قوله: وإلا اصطلح ولا يبطل البيع، أغلق المعكوفة واكتب هذا المذهب. طيب، لماذا؟ قال: لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أنه اشترى الثمرة صالحة فالبيع صحيح، حصل شيء آخر مع الثمرة فما حصل ويعني ونمى بعد ذلك وحصل، هذا ما هو تبع البائع، يعني هو باع الثمرة بعد بدو صلاحها، فالثمرة المبيعة هي لمن اشتراها، وما يحصل بعد ذلك من ثمر هي لا، أنا أخطأت الآن هو باع الثمرة الصحيحة، ما بدا صلاحها باعها للمشتري، فهذه الثمرة المبيعة هي للمشتري، وما حصل بعد ذلك وزاد من ثمار فيكون للبائع، فاختلط الآن ملك البائع بملك المشتري. فهمت المسألة؟ طيب، أكمل يا شيخ الآن. أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا، فتركها فأتمرت، أي صارت تمرا، بطل البيع. واضح هذا، لأن العرايا إنما جازت للحاجة. العرايا ما هي؟ إنه سيشتري الرطب الذي في النخل بالتمر اللي في يده لحاجته للرطب، هذه مسألة مستثناة بشروطها ومرت معنا في الربا، في باب الربا. فإذا فعل ذلك واشترى الرطب في النخل ولم يقطعه ويأخذه، وإنما تركه حتى أتمر، إذن هذا ليس بحاجة إلى الرطب. قال: فإذا تركه حتى أتمر صارت بطل البيع. لماذا؟ قال: لأنه، تفضل، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا. نعم، صح. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. نعم. وإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه. طيب، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط. عند مطلقا ضعوا ألف، من غير شرط، يجوز بيعه مطلقا من غير شرط. طيب، وجاز بيعه بشرط التبقية، هذا باء، أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد. نعم. لأمن العاهة ببدو الصلاح. نعم. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. رقم المسائل: وللمشتري تبقيته واحد، وله قطعه في الحال اثنان، وله بيعه قبل جذه ثلاثة. ليش؟ هل هذا يجوز بيعه قبل؟ نعم يجوز التصرف فيه قبل قبضه لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه. طيب بعد ذلك ويلزم، ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة التي هو بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك. هو يقول يجب على البائع أن يسقيه، وكيف يسقيه؟ يسقي الشجرة، هذا المعنى. طيب مع أنه هو باع الثمرة ما باع الشجرة، لكن الثمرة تحتاج إلى سقي الشجرة. أكمل يا شيخ. طيب قال إن احتاج إلى ذلك، هذه مسألة خلاف. قال ويلزم البائع سقيه. البائع الآن باع يا مشايخ، باع الثمرة، الثمرة ما هي له، لكن يلزمه أن يسقي الشجرة. السؤال، هل يلزمه أن يسقي الشجرة إذا احتاج، إذا احتاجت الثمرة إلى السقي، ولا يلزمه مطلقا احتاجت أو لم تحتج؟ فهمت السؤال؟ ما هو الجواب؟ إذا احتاجت. شوفوا الكلام، اقرأوا الكلام، خلاف ترى باختصار، هو راح يكون فيه خلاف قولا، لكن شوفوا كلام المصنف الماتن وكلام الشارح إيش الفرق بينهم. طيب ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي. طيب هذا كما في الإقناع، هذا صاحب الإقناع. طيب وكذا لو لم يحتج إليه. ها اكتبوا هذه الزيادة الآن، معناه يلزمه مطلقا كما في المعونة. نعم وشرح المنتهى. طيب تفضل. لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلازمه سقيه. أيوه يعني اللي يقوله اللي يقول أنه يلزمه أن يسقيه يقول أنه يلزمه أن يسلمه كاملا، فالسقي هو من كماله، ما يكمل بالسقي. أكمل يا شيخ. وإن تضرر الأصل بالسقي يعني أيضا يلزمه السقي ولو كان يضر الأصل. بعد تفضل. ويجبر عليه إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها. عكس هذه الصورة العكس، بخلاف ما إذا باع الأصل، إذا باع الأصل وعليه ثمر، الثمر سيكون للبائع، فلا يلزم المشتري في هذه الحالة أن يسقي الثمرة، أن يسقي الشجرة عشان الأصل. طيب إيش الفرق؟ ليش في الأولى يعني باختصار صار إيه؟ إذا باع الثمرة يلزم البائع أن يسقي الشجرة، إذا باع الثمرة دون الشجرة فيلزم أن يسقي، وإذا باع الشجرة دون الثمرة فلا يلزم من اشترى الشجرة أن يسقي الأصل عشان الثمرة. فهمتوا؟ طب ما الفرق؟ قال لأن البائع لم يملكها من جهته. يقول لأن البائع لما باع الأصل وبقيت الثمرة، الثمرة هي ملكه أصلا، ما له ذنب هذا الطرف الثاني أنه يسقيها. يقول هذه أصلا يملكها من قبل، ما ملكها من طرف المشتري، لم يملكها من جهته، لكن هذا ملكه من أول باقي عليها. تفضل يا شيخ. تهين. أيوة. بعد ذلك قال وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها واحد، دون أصلها اثنين، قبل أوان جذاذها ثلاثة، بآفة سماوية. معلش أبغى الأرقام، الآفة السماوية أبغى لها رقم كبير، يعني رقم واحد داخل مثلث ولا مربع، يعني متميز عما سبق. يقول إذا تلفت الثمرة، هذا إذا بيعت بعد بدو الصلاح، افهموا الكلام بهذه الثلاث الشروط، بيعت بعد بدو صلاحها يجوز ولا لا؟ يجوز. بدون أصلها يجوز ولا لا؟ يجوز. قبل جذاذها يجوز ولا لا؟ طيب إذا بيعت الثمرة بهذه الشروط الثلاثة فتلفت بآفة سماوية، ضع واحد داخل مثلث، أنا أقول مثلث ولا مربع ولا مستطيل ولا اللي هو، المهم ضع واحد متميزة لا تختلط بما سبق، بآفة سماوية، فهذه لا حكم، لأنه راح يجينا حالات ثانية. تفضل يا شيخ. وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش، هذه الآفة السماوية. نعم. رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. هذه مرت معنا إخواني مسألة، هذه إنه الثمر على الشجر من ضمان من؟ قلنا من ضمان البائع. طيب أيوة. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، أيوة. وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط، فات على المشتري، أيوة، ما يضمنه البائع قبل قبضه. ذكرنا الثمر على الشجر، صح ولا لا؟ طيب إيش قلت الشيخ؟ وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط، أيوة. إذا كان التالف شيء يسير ما هو منضبط، خلاص ما يتحمله، يتحمله المشتري وليس البائع. طيب انتهينا من واحد. الآن رقم اثنين داخل مثلث، وإن أتلفه آدمي يعني، فما الحكم؟ تفضل الشيخ. وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي، ولو البائع، خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. إذن خير بين الفسخ ألف والإمضاء باء. طيب انتهينا، انتقل مسألة جديدة الآن خلاص. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. انتبهوا، النوع الذي في البستان مش الجنس، أيوة. لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. إذن كيف صلاح بعض الثمرة؟ معناه صلاح بعض ثمرة الشجرة معناه صلاح لها لهذه الشجرة ولسائر النوع. صلح مثلا التمر أو الرطب السكري وفيه برحي، فالبرحي ما في شيء ظهر، لكن السكري بدأ يصلح، إذن هو صلاح، هذا المعنى. طيب تفضل. الآن سيذكر كيف نعرف بدو الصلاح. سيذكر الآن ثلاثة صور لبدو الصلاح، أو أربع صور لبدو الصلاح. الصورة الأولى هي وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. عند النخل ضع واحد. تفضل. لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوى. والحديث متفق عليه، في العنب رقم اثنان أن يتموه حلوى، يعني يصبح فيه ماء ويكون حلو. تفضل. لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع. طيب باقي رقم ثلاثة، بقية الثمر رقم ثلاثة. تفضل. وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. نعم. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة. إذن هذا نجعله رقم أربعة. عموما هو كل القضية تنبني على العرف، ما يصلح للأكل هذا هو الصلاح. طيب أكمل خمسة. وفي حب أن يشتد أو يبيض. طيب انتهينا خلاص. الآن سننتقل إلى شيء آخر. احنا اخر شيء قلناه في البيع اللي هو ايش؟ بيع الثمار، صح ولا لا؟ الان سنتكلم عن بيع العبد. بيع الثمار كم كان رقمه؟ كان اربعه. اذن خمسه بيع العبد. تفضل. ومن باع عبدا او امه له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع. إذا كان هو يريد المال، مال مقصود، فيشترط علمه بذلك، أيوة. لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان. أيوة أيوة. طيب وصح شرطه اكتبه، أي مال العبد ولو كان مجهولا، بس اكتبه عندها في حال إن لم يكن قصده المال. أما إذا كان قصده المال هذا تقدم قبل شوية، فإن كان قصده المال اشترط علمه. كيف نقول الآن وصح شرطه ولو كان مجهولا؟ إذن إذا كان قصده المال، اشترى العبد، يريد العبد والمال، يقصد العبد ويقصد المال، إذن لابد أن يعرف المال كم، ما يكون مجهول. وإن كان قصده العبد، ها؟ قصد العبد ما هو قصده المال، واشترط المال فيمكن ولو كان مجهولا، يعني اشترط، بس اشترط أنه كل ما مع العبد ما يدخل فيه. طيب تفضل. وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. طيب اكتبوا، سواء كان، من هو المال الذي مع العبد؟ سواء كان مثل الثمن أو أكثر أو أقل، ما في مشكلة. طيب تفضل. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. طبعا إذا رجع العبد يرجع المال الذي مع العبد أخذ. طيب، وإذا شرط مال العبد ثم رده يرده أو رده يعني بالإقالة أو بأي سبب أو بعيب مثلا فيرد المال. تفضل يا شيخ. وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع لأنها زيادة على العادة. ثياب الجمال هي ثياب الزينة. العبد عنده ثوب يشتغل فيه للعمل، وعنده ثوب يلبسه في العيد، يلبسه في المناسبات، يلبسه إذا في ضيوف، يلبسه إذا في زواج. طيب فهذا ما يدخل مع العبد، ما يقول هذه ثياب الزينة اللي كنت تلبسه إياها في العيد. نعم. طيب. ولا يتعلق بها حاجة ولا يتعلق بها حاجة العبد. أيوة، اللي هي ثياب الجمال هذه زائدة عن العادة وليس لها وليس للعبد حاجة فيها. طيب، لكن ثياب العادة لابد أن تكون مع العبد. تفضل. وثياب لبس العادة للمشتري. نعم. لجريان العادة ببيعها معه. طبعا، يعني ما يسلم العبد عريان يقول ما أعطي ثياب. تفضل. ويشمل بيع دابة كفرس لجامة. طيب يا أخواني، هذه يصير دخلنا في رقم كم؟ 6، وهي بيع الدابة. طيب، يشمل اللجام اللي يضعوه في الفم، والمقود اللي يسوقون به الدابة، والنعل اللي يضعوه تحت رجلها، كل ذلك يشمله. طيب إيش بعد ذلك؟ انتهينا من هذا، سننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب السلم. انتهينا من الجزء الرابع، ها؟ ذلك فضل الله علينا، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بالعلم، ولا يجعله وبالا علينا ولا حجة علينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. هو لغة أهل الحجاز. نعم. والسلف لغة أهل العراق، اسم آخر هذا. نعم. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. نعم. وسلفا لتقديمه. نعم. طيب رجاء اكتبوا، عندنا شيء اسمه المسلم، هذا المشتري، وعندنا المسلم إليه وهذا البائع، وعندنا المسلم فيه وهي السلعة. إذن المسلم هنا يعني، ولا المسلم هو ضد الكافر؟ المسلم ضد الكافر وضد المرتد اللي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرتد لا شك. والمسلم إليه البائع، والمسلم فيه السلعة. طيب، تعريف عقد السلم، اكتبوا تعريفه، لأن المصنف ذكر التعريف حقيقة لكن خلل التعريف بعض التعليقات والشروح، فنكتب التعريف الصافي شرعا: عقد على موصوف في الذمة، على موصوف في الذمة، مؤجل، موصوف في الذمة وهو مؤجل يعني ما يسلم حال، عقد على موصوف في الذمة يعني على سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة ما تسلم في الحال، منضبط الصفات، يمكن ضبط صفاتها عشان تحضر كما هي، بثمن مقبوض في مجلس العقد. خلاص، هذا هو تعريف السلم. إذن السلم عقد على شيء موصوف في الذمة، وهو يقبل الوصف وسيسلم مؤجلا، والثمن حال. وقبل المدة احنا قلنا انه البيع لا يخرج عن اربع صور: اما ان يكون الثمن والسلعة حالة وهذا بيع النقد والحال، واما ان تكون السلعة حالة والثمن مؤجل وهذا بيع الآجل، واما العكس ان يكون الثمن حال والسلعة مؤجلة وهذا هو السلم، وهي تجوز لكن بشروط، إذا توفرت سبعة شروط يجوز بيع السلم. والأخير الرابع، الصورة الرابعة، كلاهما دين، يعني كلاهما مؤجل، الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، وهذا بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز، وحكي الإجماع على ذلك. إذن تعريف الشرعي يشتمل على أربع نقاط بالنسبة للسلم: عقد على موصوف في الذمة، هذا الموصوف في الذمة، هذه النقطة الأولى، هذا الموصوف في الذمة تنضبط صفاته ومؤجل. طيب الأخير، الركن الأخير يتعلق بالثمن، والثمن حال في مجلس العقد. الآن اقرأ علينا. وهو شرع عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة فلا يصح في عين كهذه الدار. طيب إذن عقد على موصوف، كلمة موصوف نخليها واحد وينضبط اثنين، تفضل. مؤجل في الذمة ثلاثة. إيه؟ مؤجل هي ثلاثة، بأجل معلوم، نعم، بثمن مقبوض بمجلس العقد. ثمن مقبوض هذا رقم أربعة، تفضل. وهو جائز بالإجماع لقوله، نعم، عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. طيب خلاص انتهينا، أكمل. ويصح السلام بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه. طيب إذن عندنا ثلاثة ألفاظ: بلفظ البيع، لفظ السلم، لفظ السلف، ثلاثة ألفاظ تصح. الآن سننتقل للشروط. أيوه. إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه، نعم، بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. طيب الشروط هذه السبعة جمعت في بيت، في بيت واحد: ضبط ونص قدرها ثم الأجل، وجودها، الشطر الثاني، وجودها، وذمة، والمال حل يعني الثمن، والمال حل. إيش معنى هذا باختصار؟ الشروط السبعة هكذا: ضبط يعني لابد تكون السلعة هذه المؤجلة قابلة للضبط، تنضبط بصفاتها، إذا كانت لا تنضبط انتهى الموضوع، لازم يكون قابلة للضبط، يعني لو بده يشتري منه جواهر كيف يصف الجواهر؟ لا تنضبط الجواهر، فهمت علي؟ إذا لابد أن تنضبط، وسيأتي تفصيلا، أنا سأشرح الشروط بسرعة بس عشان يسهل علينا فهمها عند قراءتها. الثانية نص، يعني النص على هذه الصفات، إذا الأول تكون قابلة للوصف، الثاني النص على الوصف، الثالث قدرها، بيان المقدار. أنت قلت إنه يعني لو كانت تنضبط، أيوة لو كان السلم في بر، البر ينضبط، نعم. طب نص على الضبط، نصين على الضبط، بر جيد قصيمي ولا حجازي ولا ها إيش بك ما تحب البر القصيمي عماني يا شيخ، إذا نصينا عليها. بعدين قدرها، ما ينفع بر، لازم تحدد كم كيلة، قدرها. ثم الأجل، هي السلعة مؤجلة فينبغي أن تحدد الأجل الذي ها الذي ستسلم فيه. طيب بعدين وجودها، لابد أن تكون هذه السلعة مما يوجد في هذا الأجل، لكن ما تقول مثلا أبغى فواكه أو شيء مثلا لا يض... مثلا أبغى التمر في الشتاء، أبغى رطب في الشتاء، موسم الرطب هو الصيف، وجودها يعني في الوقت هذا. قال وذمة، لابد أن تكون في الذمة، يعني العقد ينعقد على شيء في الذمة مو على شيء موجود، يعني ما تشتري سلم أقول أشتري منك هذا الرطب سلما، لا، الموجود هذا اشتري شراء، لا ما يكون سلم. وجودها وذمة، والمال حل يعني المقصود الثمن حل. طيب بغض النظر عن ركاكة البيت وكذا، المهم انه يجمع الشروط. خلاص تفضل يا شيخ. والجار متعلق بيصح، احدها انضباط صفاته التي الجار يقصد، انتبه لما قال بشروط سبعة يقصد وش الجار المجرور هنا متعلق بايش؟ يصح بشروط سبعة، لأن الجار المجرور لابد أن يكون له متعلق، ما يكون كذا، ما يكون معلق كذا من غير شيء، لازم يكون فيه كلام مرتبط به. طيب تفضل. الآن أحدها، أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، بمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء، ولو مع عظمه إن عين موضع القطع. طيب هو الآن يمثل، يقول هذه المنضبطة العادة تكون مكيلة، تكون موزونة، تكون مزروعة، هذه تنضبط. إيه تفضل. إذا كانت تنضبط، إذا شيء لا ينضبط نتوقف فيه، لكن المكيل عادة ينضبط، الموزون كذلك. تفضل. ومذروع من ثياب وخيوط. طيب أما التي لا تنضبط، إذن هذه الآن أولا عند أحدها انضباط صفاتي، أكتبوا في الهامش الشرط الأول، فهمتوا؟ وبعدين يصير واحد مكيل، اثنين موزون، ثلاثة مذروع. الآن سننتقل إلى ما لا يجوز فيه السلم. قال وأما المعدود، هذا رقم واحد مما لا يجوز فيه السلم. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر. أيوه المعدود المختلف، لكن لو كان المعدود لا يختلف ما في بس. طيب أكمل. مثل مثل هو بالفواكه وبدون ترقيم الفواكه، ومثل البقول الكراث وغيره، لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. أيوة. قال وكالجلود، لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف. قال وكالرؤوس، رؤوس الحيوانات والأكارع اللي هي أطرافها، لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، المشافر اللي شفت شفت الحيوان، يعني الرؤوس أكثرها مشافر وعظم. وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، يعني مختلفة رأسها أو أوساطها، كالقماقم جمع قمقم، والأسطال جمع سطل، الضيقة الرؤوس لاختلافها. وكالجواهر، انتبهوا لما يقول هو الأواني يتكلم على أواني كانت تصنع باليد، لكن اليوم الأواني إذا كانت تخرج من مصنع منضبطة متماثلة ما عندنا مشكلة، يعني المسألة ليست تعبدية، المسألة أنه إذا كان الشيء لا يمكن ضبط صفاته ما يمكن بيع وسلم، أما إذا كان يمكن ضبط صفاته فلا بأس. واليوم الصناعة غيرت كثير من أحكام بيع السلم، كثير من الأشياء التي ما كان يجوز بيعها سلما اليوم يجوز بيعها سلما لأنها منضبطة، فهمتوا علي؟ يعني علبة العصير ماركة كذا اللي تشربها هي خليط مثلا، عصير مشكل مثلا، لكنها كلها تصنع بنسب ثابتة، كمية السكر، كمية المواد الأخرى اللي توضع منضبطة. فحبة العصير أو حبة البارد، خلينا نقول بارد، كبارد تشمل عصير وغيره من المشروبات المضرة وغير المضرة، فهذه تنضبط. يعني حبة البارد اللي تشربها هنا هي اللي تشربها في الدمام، هي اللي تشربها في غيرها. طيب قال وكالجواهر، إذا الآن الأواني لو كانت والله تصنع في مصنع تخرج بشكل منضبط، خلاص كاسة الشاي، كسرت لك كاسة شاي مثلا ماركة كذا، ممكن أنك تجيب لي نفسها. تفضل. ثم قال وكالجواهر، اقرأ يا شيخ. وكالجواهر، وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفا. وكالحامل من الحيوان، هنا رقم اثنين، الحامل من الحيوان، لأنه هو أول استثنى قال مثل المعدود المختلف ما يجوز، ومثل له بأمثلة كثيرة، ثم قال الحامل من الحيوان، الحيوان الحامل ما يمكن أنك تشتري تقول أبغى أشتري منك حيوان حامل، لا، لكن حيوان وحده يجيزه، الحامل لا. تفضل. كأمة وكالحامل من الحيوان كأمة حامل، لأن الصفة لا تتأتى على ذلك، لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق، وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة. يعني أبغى أشتري منك سلما أمة ولد وولدها، سبحان الله، وبسهولة أنك تلقى أمة عندها ولد. طيب، ثلاثة، الثالث مما لا يجوز فيه السلم، قال وكل مغشوش اكتب عنده، أي مخلوط، مغشوش هنا يقصد مخلوط بأكثر من جنس. طيب، وكل مغشوش، لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها، اللي هي الذهب والفضة صح السلم فيها، لكن إذا صح السلم فيها يعني اشتري منك كيلو ذهب بعد ستة أشهر سلم، الثمن ما يمكن يكون فضة ولا يمكن يكون ذهب، إيش يمكن يكون؟ شيء آخر. ها؟ لا، مو جنس مختلف، جنس مختلف، خلاص بلاش ذهب، جنس مختلف، فضة الثمن جزء من علة أخرى، أو من غير علة، مما يكون من نفس العلة. قال ويكون رأس المال غيرها اكتب عندها لحرمة النساء. طيب، ويصح السلم في فلوس، ويكون رأس المال عرضا. نرجع لمسألة الفلوس، الفلوس في المذهب يجوز فيها التفاضل ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز. والنساء لا يجوز، ما يجوز. بناء على هذا لو كان أسلمت في فلوس معناها لازم يكون رأس المال، ما يجوز النساء، لازم يكون رأس المال عين ثاني، عرض ثاني. طيب، لأن الفلوس ملحقة بالنقد. طيب، ثم قال وما يجمع أخلاطا وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية. هو يعني هل يمكن نقول كل مغشوش، ترى المغشوش وما يجمع أخلاط متقاربة، يصير وما يجمع أخلاطا كم رقم تخلوه؟ أربعة، واضح؟ أربعة. طيب، تفضل. وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها، فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. كالغالية نوع من الطيب، والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح لعدم انضباطها، هذا في زمن المصنف، انتبهوا معي، لما نقول في زمن المصنف يعني في زمن لا في زمن يعني يجوز، يعني حرام في زمن المصنف ما يقبل، في زمن هنا يجوز. ها؟ لا والله انتم كلامكم مو منضبط، تعرفون ليه؟ وايش رايكم في واحد جالس في قرية اليوم هذا جالس في قرية ويسوي معاجين ويجمعها ويبيعها يصحن؟ إذن احنا ما نتكلم عن الزمن، نقول في زمننا هذا اصبحت هذه الاخلاط يمكن صناعتها بطريقة منضبطة عن طريق المصانع، ويمكن صناعتها بالطريقة البدائية التقليدية عن طريق المعامل العادية. فمعنى في المعامل العادية سيبقى الحكم كما هو، وأما في إذا كانت صنعت في مصانع منضبطة فيختلف الحكم. فهمتوا علي؟ لا تروح تنسخوا الحكم الكلية في الزمن هذا. تفضل. ويصح السلام في الحيوان ولو آدميا، لحديث أبي والعبرة رافع. والعبرة يا مشايخ، معلش، والعبرة مو بالمصنع، يعني لا يجيني واحد مسوي لي مصنع وهنجر وكذا وماخذ لي مسح منطقة كبيرة ومسمي اسمه مصنع، في الأخير هو كيف؟ هو مصنع بدائي ولا مصنع متطور منضبط الصفات؟ إذا كانوا منضبط يعني العلة هي هذه، فهمتوا علي؟ لكن جاب لنا مثلا الخليط هذا وعباه في قارورة ولا في علبة يعني وغلفها وراح المطبعة وحط عليها لصقة وما شاء الله شكلها محترم، أنا ما يعنيني هذا، في الأخير يمكن عبوها حريم في البيت ولا عبوها عمال في في في ورشة ولا في مستودع، فهمتوا علي؟ هذا اللي أقصد، هل هذا صنع في مصنع منضبط ولا صنع في مصنع غير منضبط؟ هذا اللي يهمنا. فالعلة تدور معنا. تفضل يا شيخ. ويصح السلام في الحيوان ولو آدميا، لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. أيوة طبعا الحيوان الذي يقول يتأتى ضبطه بالسن والوصف والأجل وهكذا. طيب ولو كان آدمي يعني عبد آدميا اللي هو عبد طبعا. أيوة تفضل. إذن يصح في الحيوان ضعوا رقم واحد، وأيضا سيأتي في الثياب المنسوجة من نوعين. تفضل يا شيخ. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما. لماذا؟ ليش؟ لأن ضبطها ممكن. خلاص لأن هذه العلة ضبطها ممكن، يعني هذا التعليل. طيب وكذا وكذا نشاب نشاب انتبهوا الآن هو يقول وكذا يعني يصح نشاب اكتبوا له ريش. النشاب اللي هو سهم، سهم فارسي يقال له النشاب. ونبل مريشان يعني لهما ريش. النبل اللي هو السهم العربي، والنشاب اللي هو السهم الفارسي، والمقصود نشاب له ريش. هذا من نوعين، مكون من نوعين. ونبل له ريش مكون من نوعين. طيب تفضل. وخفاف جمع خف، ورماح جمع رمح. طيب كل هذا يصح ثلاثة. ويصح أيضا ما خلطه ثلاثة بكسر الخاء غير مقصود، كالجبن فيه الإنفحة، وخل التمر فيه الماء. إذا باع لك خل تمر فيه ماء مخلوط هذا ترى. والسكنجبين هذا سكر وخل، مكون من سكر وخل، لكن افهموا كالجبن فيه الإنفحة. إيش المقصود بشراء الجبن؟ الإنفحة ولا الجبن؟ الجبن. الإنفحة ما هي مقصودة. خل التمر فيه شيء من الماء، المقصود الخل. السكنجبين سكر وخل، هو المقصود به السكر أما الخل تبع. قال والسكنجبين فيه الخل ونحوها. إيش؟ قال كل ونحوها كالشيرج. طيب كالشيرج زيت السمسم والخبز. الخبز طبعا سيدخل فيه إيش؟ يدخل فيه ملح، ستدخل فيه خلط قليل. والعجين فيه خلط ما هو مقصود. والشيرج زيت السمسم. طب هو زيت السمسم يخلطوه بشيء؟ أصحاب الفضيلة عندكم خبرة؟ ترى أنا أعرف أن البادية أحيانا يخلطون، يحطون على السمن مثلا ضيمران يطيبه، فهو سمن سمن لكنه فيه نبتة بسيطة كذا خلط تطيب رائحته. فالظاهر يضعون على زيت الزيتون زيت السمسم شيء آخر ما أعرف. طيب أكمل يا شيخ، انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. إذن ضعوا رقم اثنين جانبا واكتبوا الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. الجنس ألف والنوع باء، أي جنس المسلم فيه ونوعه. المسلم فيه اللي هو إيش؟ اللي هي السلعة. وكل وصف يختلف به جيم، أي يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا، كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه. ولا يجب استقصاء كل الصفات، ما هو واجب لأنه قد يتعذر. ولا ما لا يختلف به الثمن، الوصف اللي ما له تأثير في الثمن ما له داعي لعدم الاحتياج إليه. ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود، ما يصح. ليش؟ لأنه لا ينحصر. هات للأجود، ما من جيد إلا في أجود منه، صح ولا لا؟ وما من خبيث إلا في أخبث منه، وما من لعين إلا في ألعن منه. وكل الأزمان والأيام تطلع لنا أشكال والوان، كل ما انتهينا من خبيث طلع لنا مرتد، وكل ما انتهينا من مرتد طلع لنا أسوأ منه والعياذ بالله. طيب فالأجود والأردى ما هو مقبول، لماذا؟ إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردين أو أجود. طيب إيش الحل؟ بل يصح شرط جيد وردي. طيب وبعدين؟ ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد وردي بس، فينزل الوصف أو فينزل الوصف على أقل درجة. فإذا جاء المسلم فيه مسلم إليه، من المسلم إليه؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. اكتب عندها البائع. فإذا جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه، ولو قبل محله، أي قبل وقت حلوله، أي حلوله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. إذن فإن جاءه بما شرط للمسلم، ضعوا رقم واحد، أو أسوأ أو أجود يلزمه القبول، وإن جاءه بدون ما وصف، ضعوا رقم اثنين، أو بغير نوعه من جنسه، انتبهوا الفرق، وإن جاءه بدون ما وصف يعني بأقل من ما وصف، أو بغير نوعه بس من جنسه، يعني هو اتفق معه على تمر سكري جاب له تمر خلاص، قال فله أخذه ولا يلزمه. إذن هذه الثالثة. وإن جاءه بجنس آخر، اكتبوا رقم ثلاثة، لم يجوز قبوله، هو متفق معه على تمر سكري راح جاب له إيش، جاب له بر، هذا شيء ثاني ما يلزم قبوله. ثم قال وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده، هذا ألف، وإمساكه مع أرش، يعني له خياران، إما أن يرده وإما أن يمسكه مع الأرش. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.